خاتمة. لكي تصون الحقيقة وتضبط حدودها، يجب أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعرف غيرها معها. قد تقول: وما شأن هذا الغير؟ ولماذا يخدش الجهل به حسن التصور للحق المجرد؟ الجواب أن الصورة الكاملة لا بد لها من حدود تنتهي إليها، وعند النهاية المرسومة لهذه الحدود تبدأ حقائق مغايرة، ولن تتميز معرفة الشيء إلا إذا عرفت الأغيار المجاورة له أو المشتبهة به. ولذلك قال الأقدمون: بضدها تتميز الأشياء. والناس في معاملاتهم المالية إذا باعوا عقارا لم يكتفوا بذكره، بل شرحوا حدوده الأربعة، وجعلوا من ذكر القطع المجاورة وبيان أصحابها سياجا لضبط الحقيقة التي تعنيهم وحدها ولا يعنيهم غيرها إلا تبعا لها. وقد كان عمر حريصا على تعريف الجاهلية للناس، لا لأن تعريف الجاهلية دين، بل لأن معالم الإسلام ومواقع إصلاحه لا تستبين إلا إذا عرفت الظلمات والمظالم التي جاء هذا الدين لتبديدها ومحو شاراتها. قال عمر: إنما ينتحل الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. من هنا كان لزاما على كل مشتغل بعلوم الإسلام أن يدرس الحياة كلها، وأن يتعرف وجوه النشاط البشري ومراميه القريبة والبعيدة. إن ضيق الطعن وسوء البصر بما يقع في الدنيا وما يتوقع، والانحصار في حدود الفكرة الخاصة، والاقتناع بجانب من المعرفة دون جانب، كل ذلك حجاب دون معرفة الإسلام والإفادة من تراثه الضخم في ميادين الثقافة والتربية والفقه والتشريع وسياسة الأفراد والجماعات. والدراسات المقارنة هي في نظري أجدى الوسائل للبحث عن الحقيقة والظفر بها، وإني أهيب بالعلماء المنصفين أن يجيلوا أبصارهم فيما بلغته الآداب والفلسفات من نتائج، وأن يضموا إلى هذه المعرفة دراسة الإسلام نفسه، وهم بأيسر مقارنة منتهون إلى ضرورة نفع العالم بهداياته ومنع العوائق التي تصد الناس عنه. وكلمة أخيرة إلى علماء المسلمين: إن قصر باعهم في علوم الحياة هو أبشع جريمة يمكن أن ترتكب ضد الإسلام. هذا القصور إن أمسوا به في هذه الدنيا متخلفين، فهم عند الله ورسوله أشد تخلفا وأسوأ عقبا. إن أنفسنا وبلادنا وحياتنا وآخرتنا في ظمأ هائل إلى مزيد من المعرفة والضياء.